بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب التيمم. نعم، ذكر الشيخ أو ذكر العلامة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بابا في كتاب الطهارة يتعلق بالتيمم. والتيمم له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. التيمم له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. وقبل بيان ما معناه في لغة العرب وما معناه في اصطلاح الفقهاء أو في الشرع، التيمم شرع لحالين. التيمم ماذا؟ شرع لحالين. الحالة الأولى عدم وجود الماء. والأمر الثاني وهو المرض مع وجود الماء، العجز عن استعماله إما لعدم وجود الماء أو لوجود ماذا؟ مرض. أو لك أن تقول شرع لعدم وجود الماء أو مع وجود الماء لكن الإنسان لا يستطيعه بسبب المرض. إذن إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع استعمل الماء فحينها يستعمل ماذا؟ التيمم. وإذا كان مستطيع، إذا كان مستطيعا أن يستعمل ماذا؟ الماء في الطهارة الكبرى أو الصغرى لكن لم يجد الماء فحينها الإنسان يعدل إلى البدل. إذن عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا بدل وعندنا مبدل منهم. ف التيمم بدل، التيمم ماذا؟ بدل من الماء في الحدث الأكبر أو في الحدث الأصغر. أو لك أن تقول التيمم ماذا؟ فرع، والماء هو الأصل. فإذا تعذر الأصل لا حرج من استعمال الفرع، أو إذا تعذر المبدل منه لا حرج من استعمال البدل، لا حرج من استعمال البدل. أما مع وجود الماء فلا معنى للتيمم. مع وجود الماء أو مع القدرة على استعماله فنقول في هذه الحالة لا يصلح أن يستعمل الإنسان ماذا؟ البدل مع وجود المبدل منه، أو الفرع مع وجود ماذا؟ الأصل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماذا؟ ماء. فلا بد يعني من انعدام الماء أو عدم القدرة على استعماله أو عدم القدرة ماذا على استعماله. ومشروعية ماذا؟ التيمم. مشروعية ماذا؟ التيمم. هذا حصل في السنة السادسة، حصل في السنة ماذا؟ السادسة. وكان في أول الأمر أي من السنة الأولى إلى السنة السادسة الواجب استعمال الطهارة المائية، الواجب استعمال الطهارة المائية ولا بدل لها، استعمال الطهارة المائية ولا بدل لها لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر. لكن في السنة السادسة في غزوة بني المصطلق يعني شرع ماذا؟ التيمم. وسببه ضياع عقد عائشة، فمكثوا يبحثون عنه حتى نفد الماء. في غزوة ماذا؟ بني المصطلق مكثوا يبحثون عن عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها يعني ضاع، فحبسهم هذا الأمر. ثم نفد الماء وحضرتهم الصلاة فنزلت آيات التيمم، وكان هذا في السنة السادسة، وكان هذا في السنة السادسة في غزوة ماذا؟ بني المصطلق. وقبلها الرابعة والخامسة والثالثة إلى أول السنوات لم يشرع هذا البدل أو لم يشرع هذا الفرع، وكان كانت الطهارة في الأصل بالماء، كانت الطهارة في الأصل ماذا؟ بالماء. ثم شرع ماذا؟ التيمم. ثم شرع ماذا؟ التيمم بدلا عن الطهارة المائية للحدث الأكبر أو للحدث ماذا؟ الأصغر. وتأتي حالة ثالثة كما سيأتي معنا أنه قد لا يجد الإنسان ماء ولا صعيدا، قد لا يجد الإنسان الماء ولا الصعيد أي الذي صعد على الأرض وكان من أصل الأرض، كأن يكون الإنسان محبوس في مكان، الجدران مدهونة بالدهان وليس عليها غبار، والأرض أيضا ماذا يعني عليها السيراميك، المهم يعني في شيء ما له علاقة بما صعد على الأرض. فتحضره الصلاة هل يترك الصلاة حتى يجد الأصل وهو الماء، أو يجد البدل وهو الصعيد أو التراب، أو أنه يصلي صلاة فاقد الطهورين؟ صلاة فاقد ماذا؟ الطهورين، بمعنى أن الإنسان لا يضيع الصلاة. ولهذا مر معنا أن من أهم شروط الصلاة هو الوقت، فلا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، أي لا أن يخرج ماذا؟ وقتها، من أجل أن يأتي بأركانها، ومن أجل أن يأتي ماذا؟ بشروطها، من أجل أن يأتي بأركانها وشروطها. نقول لا، تصلي على أي حال. وهذا قد تحصل هذه القضايا، إنسان يسافر على الطائرة أو على القطار أو على السيارة وتحضره ماذا؟ الصلاة، ولا يستطيع، ولا يجد الماء، ولا يجد ما البدل، لا يجد الأصل ولا يجد البدل في الطائرات هذه، فتدخل عليه صلاة الفجر. إذا انتظر حتى ينزل من الطائرة خارج الوقت فيصلي خارج الوقت، فهل ينتظر حتى يصلي الصلاة بكامل شروطها وأركانها لكنها في غير وقتها، أو يصلي الصلاة في وقتها مع فقدان يعني ماذا؟ أركان وشروط هذه الصلاة، وهي ما يتعلق بالطهارة وربما القيام وربما استقبال القبلة إلى آخره. فكيف يفعل الإنسان؟ نقول الصلاة على وقتها أهم شروط الصلاة، صلاة على وقتها أهم شروط الصلاة، إلا إذا كانت من الصلوات التي تجمع، هذا حرج للإنسان أن يؤخر الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء. أما بعض الصلوات ما يصلح ماذا أن تؤخر، لأنها مفردة كالفجر، أو ربما يعني يؤخر الظهر إلى العصر، وربما خرج وقت العصر وهو ما زال يعني في هذا الحرج سيدخل عليه وقت المغرب، فكيف يفعل؟ نقول تصلي، تصلي وإن يعني فقد الإنسان يعني ماذا بعض الأركان كالقيام في الصلاة واستقبال القبلة والطهارة التي هي الأصل بالماء أو البدل وهو ماذا؟ التيمم. فنقول تصلي، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بمعنى أنه لابد أن يصلي في الوقت على أي حال كان، أن يصلي في الوقت على أي حال ماذا كان. إذن عندنا ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الطهارة المائية، المرتبة الثانية الطهارة ماذا؟ الترابية، وهي البدل أو الفرع إذا لم يجد الإنسان الأصل، إذا لم يجد الإنسان ماذا؟ الأصل. والحالة الثالثة لا يجد البدل ولا المبدل منه، يعني لا الأصل ولا الفرع، فكيف يصلي؟ نقول يصلي، لا يخرج ماذا؟ الصلاة عن وقتها، لا يخرج الصلاة ماذا؟ عن وقتها، فيصلي صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد ماذا؟ الطهورين. وهذه لا إشكال ماذا فيها. فشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر التيمم الذي هو بدل، الذي هو ماذا؟ بدل. وناسب أن يذكره بعد الطهارة المائية لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث الأكبر. فالتيمم عنده في لغة العرب هو القصد، تيممت فلانا أي قصدته، تيممت ماذا فلانا أي ماذا قصدت فلانا، هذا تعريفه من حيث المعنى في اللغة. أما في الإصطلاح تعريف ماذا؟ التيمم هو التعبد لله بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه ماذا؟ مخصوص، على وجه مخصوص. هذا هو تعريف التيمم، التعبد لله بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص، هذا هو تعريف التيمم عند الفقهاء أو في الشرع. والتيمم من خصائص هذه الأمة، التيمم من خصائص هذه الأمة، والأمم كما سيأتي في حديث جابر، كما سيأتي في حديث جابر، والأمم السابقة لا يصلح لها أن تصلي إلا بالطهارة المائية، لا يصلح لها أن تصلي وإن خرج الوقت، يعني بمعنى يدخل عليه ماذا وقت ماذا الصلاة، ما يجد الماء، نقول لا، يعني ماذا في شرعهم لا يصلي حتى يأتي بالطهارة المائية، وإن خارج الوقت، قالوا وإن خارج الوقت، فلابد أن يصلي بالطهارة المائية، لا تقبل منه الصلاة ماذا بالطهارة الترابية، هذه خصيصة لهذه الأمة. والخصيصة الثانية أيضا لهذه الأمة أن الأرض كما سيأتي من حديث جابر كلها مسجد للأمة، أينما أدركت الإنسان الصلاة يصلي. أما الأمة التي قبلنا فلابد أن يصلي في الأماكن المعدودة للعبادة كالكنائس والبيع، البيع للنصارى والكنائس للنصارى، البيع للنصارى والكنائس ماذا لليهود، فكانوا لا يصلون إلا في أماكن خاصة. فهذه من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وسع الله عز وجل على هذه الأمة، فهذا معنى التيمم. سيأتي إن شاء الله لم باحث طويلة. أظل قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث أي بطوله. فيقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت، والذي أعطاه هو الله، والذي أعطاه وخصه هو الله سبحانه وتعالى، وحذف العلم به، حذف لي العلم به خمسا، وهذه ليست للحصر، ليست لها مفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الخصائص أكثر من هذه، أعطي من الخصائص أكثر من هذه، فهذا مفهوم عدد، هذا مفهوم ماذا؟ عدد كما يعارضه. قال لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء، وما قال بعدي، لأنه لا نبي بعد النبي عشرة، إنما قال قبلي، أي لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، من الأنبياء فضلا عن غيرهم. إذا كان هذه الخصائص لم تعطى لنبي ولا لرسول، من باب أولى لم تعطى لأحد دون الأنبياء والرسل. ولم يذكر ماذا بعدي، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ماذا؟ هذه الخصائص. والشاهد فيها قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي أي الذي جعلها الله سبحانه وتعالى. وماذا نستفيد؟ نستفيد أن الأرض كلها صالحة للسجود عليها، أن الأرض كلها صالحة للسجود عليها إلا ما يستثنى. سيأتي في باب الصلاة ما هي الأماكن التي تستثنى ولا يصلح الصلاة فيها، كمرابض الإبل، أماكن النجاسات، المقبرة، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأفراد من هذا العموم، فإنها قد جاءت الأدلة تدل على أن أفراد من أفراد الأرض يخرج، لأن ألف الأرض للعموم، كل فرد من أفراد الأرض يصلح أن يصلي الإنسان ماذا عليه، إلا أنها خارجت أفراد، إذا خارجت هذه الأفراد بقي باقي الأفراد على عمومه. من ادعى أن هذه البقعة لا تصلح للصلاة فيها من دون دليل ما نقبل منه، لماذا؟ لأن عندنا عموم، عندنا ماذا؟ عموم. قال جعلت لي الأرض مسجدا، مسجدا أي مكان للصلاة، يعني مكان للصلاة، ما هو المسجد المصطلح عليه، لكن مكان للصلاة، مكان للصلاة، سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى عليها ماذا؟ مسجد، لكن هذا المكان يصلح للصلاة ماذا عليه، إلا أنها تستثنى يعني ماذا؟ أفراد من هذه الأرض، سيأتي الكلام عليها. فإذا خارجت بعض الأفراد باقي الأفراد يبقى على العمومه، فمن ادعى في بقعة من البقع أن الصلاة لا تصلح فيها عليه البرهان، عليه البرهان، لأننا نستصحب ماذا؟ العموم. قال وطهورا، أيضا هذه الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى مطهرة للإنسان، بمعنى أن الإنسان قد تحضره الصلاة، عنده المسجد وعنده الطهارة، عنده المسجد وعنده ماذا؟ الطهارة، يصلي مباشرة، تحضره الصلاة في مكان من الأمكنة، من جبل، من واد، من صحراء، من أي مكان في الأرض، حتى لو كان على البحر وعلى السفينة، وهو على ماذا؟ السفينة، وحضرته ماذا؟ الصلاة، يصلي، يصلي. فالأرض كلها ماذا؟ مسجد، وأيضا الأرض كلها ماذا؟ طهور. إذن عنده المسجد وعنده ما يتطهر به، عنده المسجد وعنده ما يتطهر ماذا به، وهذه من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة. فمسجدا يعني كل الأرض تصلح ماذا للسجود عليها في هذه الأمة، بخلاف الأمم التي قبلنا لا يصلح عندهم الصلاة إلا في أماكن خاصة، البيع والكنائس. وهكذا فيما يتعلق بالطهارة، كل ما صعد على الأرض يصلح أن يتطهر به الإنسان، الأمم التي قبلنا ما يصلح لها، لا تتطهر إلا بالماء، وإن خارج الوقت نقول وإن خارج الوقت يصلي بعد الوقت لابد من الطهارة المائية، لابد أن يتطهر بالماء. أما هذه الأمة فقد وسع الله سبحانه وتعالى عليها، وسع لها المكان فيما يتعلق بالصلاة، وسع لها أيضا ما يتطهر ماذا به، فليس الأمر خاص بالماء، ليس الأمر خاص ماذا بالماء، بل يزاد على ذلك الماء ثم البذل والتراب ثم فاقد الطهورين، لا ماء ولا تراب. هذه من رحمة الله بهذه الأمة، هذه من رحمة الله بهذه الأمة، حتى يبقى الإنسان دائما وأبدا متصلا بالله سبحانه وتعالى. أولئك ينقطعون، ينقطعون عن ربهم سبحانه وتعالى، لأنه لا بد أن يصلي في مكانه، ولا بد أن يصلي بالطهارة المائية. معنى ذلك أنه سينقطع عن الاتصال بربه. فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الله وسع لها، يصلي مباشرة حتى يكون دائما وأبدا متصلا بربه سبحانه وتعالى. فهذه تعتبر رحمة، ويعتبر ماذا؟ إحسان، ويعتبر ماذا؟ توسع على هذه الأمة. قال مسجدا وطهورا. قال فأيما رجل عام، أي هذه من أدوات العموم، أي هذه من أدوات العموم ومن ألفاظ ماذا؟ العموم. أيما رجل نكرة، وليس الأمر يتعلق بالرجال، رجال أو نساء، لكن إذا ذكر الرجال لأنهم الغالب في الخطابات يدخل النساء، يدخل ماذا؟ النساء. فأيما رجل، أي امرأة أيضا، أدركته الصلاة فليصلي، أدركته الصلاة فليصلي، أي في هذا ماذا؟ المكان، يصلي في هذا ماذا؟ المكان الذي أدركته فيه ماذا؟ الصلاة. ذكر العلماء مبحثا ذكر العلماء أن الإنسان قد تحضره الصلاة في مكان يعني لا ماء فيه، في مكان لا ماء ماذا فيه، لكنه قد يجد الماء في آخر الوقت، فهل يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت حتى يصلي في الوقت وبالطهارة؟ لأنه سيصلي في الوقت وسيصلي بالطهارة، أو أنه لا حرج عليه؟ وهذه حالة. الحالة الثانية، قد تحضره الصلاة ويتيقن أنه لا يجد الماء إلا بعد الصلاة، بعد خروج الصلاة، أو يغلب على ظنه أنه ما سيجد الماء، يغلب على ظنه أنه ما سيجد الماء، أو يتيقن أنه ما سيجد الماء، ما الواجب عليه؟ نقول الصلاة على وقتها أهم شروط الصلاة، صلي الآن. أما إنسان قد يتيقن أو يغلب على ظنه وجود الماء، أي سيجد الماء قبل خروج ماذا؟ وقت الصلاة، فهل يجب عليه أن يؤخر حتى يصلي في الوقت وبالطهارة؟ الراجح أنه لا يجب عليه، وإنما الأكمل الأفضل أن يؤخر. وإلا في هذا الحديث نص قال فليصلي، أدركته الصلاة فليصلي، أي في نفس الوقت. لهذا يقول العلماء هذا الإنسان بين هذين الأمرين، يعني الصلاة في هذا الوقت يجوز الإنسان، لكن الأفضل والأكمل أن تؤخر إذا كنت تتيقن أو يغلب على ظنك وجود الماء قبل خروج وقت الصلاة. قال العلماء الأفضل، وما تراهم قالوا يجب عليه أن يؤخر، ما تراهم يقولون هذا مثل القول، والعكس بالعكس، إذا تيقن أو يغلب على ظنه أنه ما سيجد الماء، فما الواجب عليه؟ تصلي مباشرة بالتيمم، تصلي مباشرة ماذا؟ بالتيمم. فإن المحافظة على الصلاة في وقتها أولى من تعليقها بشيء يعني أنت تتيقن أو يغلب على ظنك أنه ما سيحصل، صلي مباشرة. أما إذا حصل العكس، يعني ماذا؟ يغلب على ظنك وجود الماء قبل خروج ماذا؟ وقت الصلاة، فكيف تفعل؟ قالوا الأفضل يؤخر، ما هو يجب، الأفضل أن يؤخر حتى يصلي بالطهارة وفي وقتها، بالطهارة يعني ماذا؟ وهذا من شروط صحة الصلاة. ولو صلى مباشرة نقول الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا؟ صحيحة. فذكروا هذا المبحث المهم الذي قد ربما يعرض لي الإنسان، ونستفيد من هذا ماذا؟ الأمر، وهي ما يتعلق أن الأرض كلها ماذا؟ مطهرة للإنسان. لما قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض ما هي الأرض؟ كل ما صعد على وجه الأرض هو من الأرض. فأفراد الأرض ما هي؟ أفراد الأرض جبال، وديان، تراب، رمال، مياه، يعني ماذا؟ تراب مبلل، تراب يابس، سبخات، كل هذه يسمى أرض، كل هذه يسمى أرض. فنستفيد من حديث جابر بن عبد الله أن كل ما كان على الأرض يصلح التيمم به، سواء كان يعلق باليد أي فيه تراب أو لم يكن فيه ماذا؟ تراب. من أين أخذنا العموم؟ قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن الأرض مطهرة، وما على الأرض هذا من الأرض، ما على الأرض هذا ماذا؟ من الأرض. هذا مر معنا في قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد بإجماع أهل ماذا اللغة أنه كل ما صعد على الأرض وكان منها، كل ما صعد على الأرض وكان منها يسمى صعيدا، فلا يتقيد بالتراب. ويأتي هذا الحديث أيضا يؤيد ذاك العموم، يأتي هذا الحديث يؤيد ذاك العموم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عمم الأرض، الحجارة الذي على الأرض هي من الأرض، الرمال الذي على الأرض هي من الأرض، الجبال الذي على الأرض هي من الأرض، السباخ التي على الأرض هي من الأرض، المكان المبلول الذي على الأرض هو من الأرض، المكان اليابس، كل هذا يعتبر من الأرض. معنى ذلك أن الإنسان يتيمم بكل فرد من أفراد من الأفراد على هذه ماذا الأرض. هذا الحديث من حيث ماذا عمومه، هذا الحديث من حيث ماذا عمومه يبقى ماذا على عمومه، يبقى هذا الحديث على عمومه. كما قلنا أن أفراد الأرض هذه رملية، ترابية، جبلية، مبلولة، يابسة إلى آخره، كل هذه يشملها ماذا لفظ الأرض. ومن أخرج فرد من أفراد الأرض هو الذي يحتاج إلى برهان. هذا يعني مقتضى حديث جابر بن عبد الله الضال. قال رحمه الله: وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله، نعم، ذكر الحديث الثاني وهو حديث حذيفة من اليمان عند الإمام مسلم. حديث حذيفة من اليمان رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إذا لم نجد ماذا الماء. هذا الحديث يعني قيد الأول، لأن الأول ماذا مطلق، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام، لم يذكر إذا لم نجد الماء. فجاء الحديث الثاني يقيد الحديث الأول، جاء الحديث الثاني يقيد الحديث ماذا الأول، لأنه مطلق ما تكلم عن الماء، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام، وجد الماء ولم يجد الماء. فجاء الحديث الثاني قيد للحديث الأول أنه إذا لم نجد الماء فالأرض يعني ماذا مطهرة. هذا القيد الأول. القيد الثاني أنه قيد بالتراب، والحديث الأول فيه الأرض عموما الذي تشمل التراب والرمل والصخور إلى آخره، فجاء الحديث الثاني يقيد الأمر بالتراب. إذن الحديث الثاني اشتمل على قيدين: القيد الأول التقييد إذا لم نجد الماء، القيد الثاني أن هذا يعني ماذا خصص أو يعني ماذا نص على فرد من أفراد الأرض، ألا وهو ماذا التراب، ألا وهو التراب. القيد الأول هذا من المسلمات لا بد منه، هذا من المسلمات، لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء، فلا بد أن الإنسان لم يجد ماذا الماء، أو وجد الماء لكن يعجز عن استعماله بسبب مرض، بسبب ماذا المرض. هذا القيد قيد معتبر. وماذا نفهم من قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، لما حينما يقال لفلان: أين فلان؟ قال: ما وجدته. ماذا نستفيد من لفظ ما وجدته؟ قال العلماء: إذا قال إنسان ما وجدت فلان معناه بحثت عنه فما وجدته، يعني في تقدير، لأنه لا يمكن أن يقال للشيء ما وجدته وأنت ما بحثت. يعني أنت جالس في المسجد تقول: أين فلان؟ تقول: ما وجدته، وأنت ما خرجت. هل يمكن يصح هذا؟ ما يصح في لغة العرب هذا الكلام. أين فلان؟ تقول: ما وجدته. نقول: يا فلان ما تستعمل ما وجدته إلا بعد البحث، لكن قل: ما أدري. أما ما وجدته، هذا يقولون في قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، أي بعد البحث. معنى ذلك أن الإنسان لا يلجأ إلى البدل وهو التيمم إلا بعد أن بحث فلم يجد يعني ماذا المبدل منه، وهو الأصل هو ماذا الماء. لكن متى هذا يقال؟ في حال أن الإنسان قد يجد ماذا الماء. أما إذا كان الإنسان في مفازة، أي في صحراء قاحلة، في صحراء ماذا قاحلة، فهذا لا يطلب منه البحث، هذا لا يطلب منه ماذا أن يبحث. أما إذا كان الإنسان في مكان قد يتحصل على الماء وقد لا يتحصل، نقول: لا تتيمم حتى تبحث، فإذا لم تجد تيممت. هذا شرط، هذا شرط وقيد، لابد لم تجد الماء، لابد أولا أن تبحث عن الماء إذا كان بالإمكان حصول الماء، إذا كان بالإمكان حصول الماء. وهذا يظهر بالقرائن، أنت في مكان فيه أشجار، قد ربما تكون فيه مياه، قد ربما ترى شيء من الطير وكذا، قد تكتم على شيء، فهذا لابد أن يبحث. فإذا بحث فلم يجد نقول ما وجد، حين يتيمم. أما إنسان في صحراء مد البصر كما يقال، فما يقال لهذا الإنسان ابحث عن الماء، لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء، أي بعد البحث. هذا ما يطلب منه البحث. إذن الذي يطلب منه البحث إذا كان يعني يغلب على ظنه وجود الماء، يغلب على ظنه وجود الماء بالقرائن، فهذا لابد أن يبحث. فإذا لم يجد تيمم. أما يتيمم مباشرة مع إمكان الطلب للماء وفي إمكان حصول الماء، قد يتمكن من حصول الماء، نقول: لا تصلح لك، لا يصلح لك ماذا أن تتيمم في هذه ماذا الحالة. إذن حديث حذيفة في مسلم يعني قيد الحديث الأول بقيدين، قيد الحديث أتمذ بقيدين. القيد الأول أنه لا يتيمم إلا بعد أن لم يجد الماء إذا كان في إمكان الطلب. القيد الثاني أنه قيد الأرض بالتراب، فإن الأرض تحتها أفراد وقيده ماذا بالتراب. والآن يعني نذكر مبحثا وهو ما يتعلق بذكر التراب، وجعلت تربتها لنا طهورا، هل هذا يعتبر تخصيص للأول أو تقييد للأول، أو أن هذا من ذكر بعض أفراد العام، من ذكر بعض أفراد العام؟ لهذا لابد أن نعرف ما الفرق بين ذكر بعض أفراد العام وتخصيص العام أو تقييد المطلق، ما الفرق بين المسألتين؟ نقول إذا كان الفرد، إذا كان هذا الفرد لا يخالف ماذا العموم في حكمه، لا يخالف ماذا العموم ماذا في حكمه، يعني بمعنى تقول أكرم القوم وتقول أكرم زيدا، إذن زيد ما هو تخصيص للقوم بحيث تكرم زيد وتترك القوم، لا، نقول زيد الآن يعني ماذا التنصيص عليه من باب ذكر بعض أفراد العام للاهتمام، بمعنى أكرم القوم، ولما تقول أكرم القوم وأكرم زيدا بمعنى اهتم بزيد زيادة، هذا الاهتمام، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا يدل على أن الصلاة الوسطى وهي العصر يحافظ عليها دون باقي الصلوات، لكن لا، تحافظ على الكل وتهتم زيادة بهذه الصلاة. فيقولون ذكر يعني ماذا فرد من أفراد العموم بحكم لا يختلف، لا يخالف حكم هذا العموم، أكرم أكرم، فإن هذا يعتبر من التنصيص على بعض أفراد العام ولا يعتبر تخصيصا، بخلاف ما لو اختلف حكم الفرد عن حكم العام، تقول أكرم القوم ثم تقول لا تكرم زيدا، هذا تخصيص الآن، هذا ماذا تخصيص. إذن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه نص على فرد من أفراد ماذا العموم، نقول هذا الفرد أو ذكر هذا ماذا الفرد لا يدل على التخصيص الحديث ماذا الأول، وأنه لا يتطهر إلا بالتراب، ما في دلالة على هذا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن ذكر التراب من قبيل مفهوم اللقب. ما معنى مفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم عند العلماء، من أضعف المفاهيم؟ مفهوم اللقب يأتي على الأسماء، يعني الأعلام والألقاب والكنى وأسماء الأجناس، يعني اسم جامد ما في اشتقاق، اسم جامد ما في اشتقاق، بخلاف تقول في الغنم السائمة الزكاة، سائمة مشتقة من السوم، معنى المعلوفة هي الذي فيها الزكاة، ليس فيها زكاة، السائمة الذي فيها زكاة. تقول أكرم الطالب المجتهد من الاجتهاد، هذا وصف يدل على أن له مفهوم، لكن تراب من أسماء الأجناس فهو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم. ما معنى مفهوم اللقب بذكر التراب؟ هل نفهم أن غير التراب لا يصلح ماذا للتيمم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا مفهوم لقب، لأن هذا مفهوم ماذا؟ مفهوم لقب. فعندنا الآية فتيمموا صعيدا طيبا وهو كل ما صعد على وجه الأرض، وعندنا حديث جابر يدل ماذا على العموم. فذكر التراب في حديث جابر، في حديث حذيفة، وفي حديث علي، إنما هو ذكر لبعض أفراد العام الذي يفيد الاهتمام للتخصيص، الذي يفيد الاهتمام لا التخصيص. سلمنا أنه يفيد التخصيص، سلمنا أنه يعني ماذا ما هو من قبيل، يعني ما هو من قبيل ماذا، أنه من قبيل ما يفهم، يعني مثلا لو سلمنا أن هذا ذكر هذا الفرد هل يدل على أن غير هذا الفرد لا يدخل؟ نقول لا، ما يدخل في هذا الأمر. فالصحيح أن هذا ذكر بعض أفراد العام وهو من قبيل مفهوم اللقب، فلا يؤخذ منه التنصيص على التراب خاصة، بل يشمل كل ما صعد على وجه ماذا الأرض، يشمل. وأيضا من حيث الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في غزوة في ماذا تبوك، قالوا تلك البلاد أرض رملية، ولم يأخذ معه، ولا الصحابة لم يحملوا معهم التراب إلى تلك الأراضي الرملية، وكانت رمل من قبيل الرمل، والرمل يختلف عن التراب، الرمل يختلف عن التراب. وأيضا هذا من قبيل رفع الحرج عن الأمة، من قبيل رفع الحرج ماذا عن الأمة. إذن الحديث الأول عام، والحديث الثاني إنما ذكر بعض أفراد العموم لا يفيد التخصيص، وأيضا كما قلنا أن هذا ذكر لبعض أفراد العام يفيد الاهتمام. وإن سلمنا نقول ذكر التراب له مفهوم، لكن مفهومه لقب، وهو من أضعف ماذا المفاهيم. فماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإنسان لو تيمم على الصخور الذي ليس فيها تراب بالكلية، صخرة على الأرض، نقول تتيمم ما في إشكال، أو أرض سبخة يضرب يده عليها ما يطلع شيء ولا يصعد شيء ماذا في يده، نقول لا حرج ماذا فيها، لا حرج من هذا ماذا الشيء. إذا قال قائل البحر الذي على الأرض أن نضرب عليه، عندما السؤال هذا البحر على وجه الأرض، صح ولا لا؟ فتيمم صعيدا طيبا وهذا على الأرض، فكيف نتيمم بالبحر؟ ضرب ضربتين ها؟ وجود الماء هذا ماء هذا من قبيل الأصل الموجود، كيف تضرب على البحر؟ وأيضا البحر ما هو من أصل الأرض، البحر ما هو من أصل الأرض، فلا يصلح لا من حيث أنه من الصعيد، ولا يصلح لوجود الأصل هو الماء. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالراجح من أقوال المحققين وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن كل فرد من أفراد صعيد الأرض أنه يصلح للتيمم، أنه يصلح ماذا لي التيمم. ومما يؤيد هذا ماذا؟ القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أنه ضارب على الأرض فنفض يديه، نفض دل على أن التراب ما هو مقصود، دل على أن التراب ما هو ماذا مقصود. فعلى هذا، هذا من باب التسهيل. لكن إذا حصل أن الإنسان وجد التراب، وجد الصخر بجانبه، وجد التراب، وجد ماذا الرمل، نقول لأجل الخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، استعمل التراب. ما دام التراب ماذا موجود لا تعدل عنه، لكن حين ما نقول أنه شر، لكن ما دام التراب موجود، لكن إذا لم يجد الإنسان ترابا، صخرا، رملا، سباخ، نقول تيمم. فإذا وجد ماذا التراب مع وجود الصخور نقول التراب أحسن. لماذا؟ الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. على كل قول المحققين من العلماء أن كل أفراد الأرض يصلح للتيمم ماذا به، يصلح ماذا للتيمم ماذا به. فهذه الفائدة من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في تقييد الحديث الأول، قيدة إذا لم نجد الماء، والقيد الثاني أنه ذكر فرد من أفراد ماذا الأرض. الأول معتبر وهو القيد إذا لم نجد الماء هذا لابد منه، والقيد الثاني على الصحيح من أقوال المحققين ليس بقيد ماذا معتبر. نعم. قال رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وجعل التراب لطهورا. نعم، هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، من طريق محمد بن عبد الله ابن عقيل. هو صدوق في نفسه يعني من حيث العدالة، ولكن يخاف ماذا من حفظه وضبطه. فإذا لم يخالف الراجح من أقوال المحدثين أنه حسن الحديث. والآن هل خالف؟ نقول لا، ما خالف حديث حذيفة ولا خالف حديث كذلك جابر بن عبد الله، إذن فحديثه مقبول، حديثه حسن، فحديثه ماذا حسن إن لم يخالف. هذا الذي خلص به الحافظ بن حجر في كتابه التقريب لما ذكر أقاويل العلماء في التهذيب، خلص في التقريب بأنه حسن الحديث إذا لم يخالف، وهذه أحسن ما قيل في ترجمة محمد بن عبد الله بن عقيل، حسن الحديث إذا لم يخالف. والآن ما حصلت منه مخالفة، هو في حديث علي لم تحصل منه المخالفة لأنه ذكر التراب مذكور في حديث حذيفة ومذكور في حديث جابر بن عبد الله، فحديثه ماذا مقبول. أما إذا ذكر متنا يخالف به الأحاديث الصحيحة فهذا ضعيف، فهذا ضعيف. هذه خلاصة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الراوي، على هذا ماذا الراوي. أظل أقرأ حديث باقي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم، ذكر الحديث وحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لأجل أن يبين كيفية المسح. الآن عرفنا التيمم، عرفنا ماذا التيمم، وكأن قائل يقول كيف المسح، لأن هذا من قبيل ما يحصل به المسح لا من قبيل ما يحصل به الغسل، سواء كان الحدث الأكبر أو الأصغر، وإنما هذا مسح. فقال كيفية المسح، فجاء هذا الحديث وأيضا هذا الحديث يشمل أن التيمم للحدثين، للحدث الأكبر والأصغر، وأنه لا يختلف لرفع الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم، لا يختلف ماذا التيمم ضربة للوجه ماذا يعني ماذا للوجه واليدين، ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فمسح بها وجهه وكفيه. إذن يعني الطهارة الترابية أو طهارة التيمم للحدث الأصغر والأكبر ما تختلف، ضربة على الأرض فيمسح كفي وجهه، عليه حدث أكبر أو عليه حدث أصغر ما يختلف الأمر. وذكر أيضا كيفية ماذا المسح. إذن ذكر حكمين، الحكم الأول كيفية المسح، والحكم الثاني أن هذا التيمم يصلح للحدثين بخلاف الغسل. تعرفون ما يتعلق بالطهارة المائية، إن كان الإنسان عليه حدث أصغر في توضأ يغسل الأعضاء الأربعة المعروفة، وإن كان عليه حدث أكبر لابد أن يغسل البدن كامل. هل التيمم في الحدثين كالماء في الحدثين؟ نقول لا، نقول تتيمم للحدث الأصغر والأكبر كما يعني ماذا ضربة للوجه والكفين، لا يختلف ماذا الأمر. الحديث من الحديث عمار، الحديث عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، والحاجة جاءت أنه في سرية، بعث في سرية، قال فأجنبت. أجنب بمعنى الجنابة تكون إما عن يعني جماع أو إنزال مني، الجنابة لا تخرج عن واحد من اثنين، إما جماع وإما إنزال المني، هذه تسمى جنابة، هذه تسمى جنابة. قال فلم أجد الماء. ماذا نستفيد من كلامي فلم أجد الماء؟ إذا قال لم أجد الماء بعد البحث والطلب، بعد البحث والطلب، ولهذا يقدرون هذا التقدير، فلم تجدوا ماء أي بعد البحث والطلب، إن كان في إمكانية للبحث والطلب، أما ما في إمكانية لا تبحث. قال فتمرغت في الصعيد، الصعيد أي الذي على وجه الأرض، الذي على وجه الأرض. قال كما تتمرغ الدابة. كيف تتمرغ الدابة؟ من يوصف لنا؟ قال تمرغت كما تتمرغ الدابة، ظهر قلب على هذا الجنب وعلى هذا الجنب حتى تمر التراب على كل بدنها، يعني تقتلب هكذا وتقتلب هكذا حتى يكون التراب على كل الجسم، هذا معنى التمرغ. انتم رأيتم الدابة كيف تتمرغ؟ انظروا يومنا كذا إذا رأيتم الحمار في الأرض انظر كيف يتمرغ حتى يأتي التراب على كل بدنه. فعمار رضي الله تعالى عنه ظن أن ما دام المسألة فيها حدث أكبر فالتيمم له كالغسل في الحدث الأكبر، الغسل في الحدث الأكبر لابد الماء يمر على كل البدن، فظن عمار رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه أنه لابد أن ينال الصعيد كل مكان من بدنه، فتمرغ في التراب كاملا، ما ضرب على الأرض ضربة واحدة، فمسح وجه ماذا وكفيه. قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما كان يكفيك أن تقول أي أن تفعل بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وهذه السنة ضربة واحدة على الأرض. قال ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ماذا وجهه، هذا فيه أنه ما رتب، بدأ باليدين قبل الوجه، وفي الحديث الذي سيأتي بعده بدأ بالوجه قبل اليدين. وقالوا أن الحديث اللفظة الأولى الواو لا تقتضي الترتيب، لما ذكر اليدين قبل الوجه الواو قالوا لا يستفاد منها الترتيب، أي بمعنى أنه بدأ بوجهه ثم بعد ذلك بيديه، فالواو هذه لا تفيد ماذا الترتيب، لا تفيد ماذا الترتيب. وكيفية المسح، كيفية ماذا المسح، إذن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع الحدث الأكبر فيما يتعلق بالتيمم كما ترفع الحدث الأصغر تماما، لا يختلف عنه، فلا تقيس على الغسل، ما يتعلق برفع الحدث الأكبر غسل يأتي على البدن كامل، وما يأتي وما يتعلق برفع الحدث الأصغر بالماء يأتي على الأعضاء ماذا المعروفة، أما التيمم فلا يختلف الأمر. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأراك كيفية ماذا التيمم، التيمم قال ضربة واحدة على الأرض، ضربة واحدة ماذا على الأرض ولا يزيد ماذا عليها. قال ثم مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على يمينه أي مسح الشمال على يمينه وظاهر ماذا كفيه هكذا، باطن الكفين وظاهر الكفين، هذا ظاهر الحديث، مع أن الإنسان إذا مسح ماذا إذا مسح بالباطن، إذا مسح الظاهر يعني بدأ باليمين فأخذ الكفة هذه فمسح بها، مسح بها الظاهر، ماذا يحصل؟ يحصل أنه مسح الباطن والظاهر. لكن مع هذا أكد الأمر، مسح الباطن والظاهر، مسح باطن اليد وظاهر اليد، مع أنه بمسحه على ظاهر اليد يكون قد مسح الباطن والظاهر. هذه كيفية، وهذه تعتبر من قبيل المستحب، يعني يمسح هكذا وهكذا ثم يمسح على ظاهر ماذا؟ كفيه. ولو مسح هكذا مباشرة قد حصل المقصود، قد حصل ماذا؟ المقصود بمسح ظاهره حصل بأنه مسح باطنه، وهذا من باب تداخل العبادات، اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد تداخلت أفعالهما، بهذا المسح يحصل هذا وهذا، بهذا المسح يحصل المسح للظاهر والباطن. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، معنى أنه ما رتب، لكن نقول أن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، معنى أنه مسح وجهه ومسح ماذا؟ كفيه، متفق عليه واللفظ لمسلم. قالوا في رواية وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، لعله علق بيديه ماذا؟ تراب كثير، نفخ فيهما. وجاء في بعض الألفاظ نفض كفيه، نفض يدل على أن التراب ما هو موصود. ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، الآن بدأ بالوجه وكفيه، يدل على أن اللفظ الأول لا يقتضي الترتيب، أنه قدم الوجه واليدين ثم بعد ذلك أتبعه ماذا باليدين، والواو لا تقتضي ماذا؟ الترتيب، حتى يكون أخذ بظاهر القرآن، حتى يكون أخذ بظاهر ماذا؟ القرآن. نقرأ حديث ابن عمر، نقف عنده. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفه. هذا موقوف على ابن عمر، والذي رفع علي بن ظبيان وتابعه آخر، وكلاهما ضعيف، الرفع منكر، لأن الذي رفعه علي بن ظبيان وآخر أيضا سليمان بن داود وكلاهما ضعيف، فهو منكر وشاذ، فهو منكر ماذا؟ وشاذ. والرواة يروون ماذا؟ موقوفا من قول عبد الله بن عمر، الرواة يروون من قول عبد الله بن عمر، حفص بن غياث وعبده بن سليمان، عبده بن سليمان نعم، محمد بن بشر، أبو معاوية والثوري، وهكذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من قول عبد الله بن عمر. إذن هذا من كلام ابن عمر، كلام ابن عمر الآن يتعارض مع ماذا؟ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد من ابن عمر. كلام ابن عمر يقول التيمم ضربتان، والذي مر معنا كم؟ ضربة واحدة يا أخوان، الذي مر معنا ضربة واحدة فقط للكفين والوجه. أما ابن عمر يقول ضربة للكفين وضربة الأخرى للوجه، فنقول هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي اجتهد، وعندنا أحاديث مرفوعة، وعندنا أحاديث مرفوعة ثبت هذا من قول عبد الله بن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية أحاديث إن شاء الله ستأتي معنا. بارك الله فيك. عند السؤال يا أخوان. نعم. كيف؟ لا، نقول ما يستحب النفخ إلا إذا كان التراب كثير، إذا كان التراب يعني الذي علق بيديه كثير، فظاهر الحديث أنه من أجل أن ينفض التراب، لعله علق بيديه التراب كثير فنفض يديه في بعض الألفاظ وفي بعضها نفخ، والله أعلم. وبعضهم استدل على أن التراب ما هو مقصود، لو كان مقصود لأبقاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما سينفض ما سيبقى شيء، ما سيبقى شيء من التراب إلا الشيء اللي يصير، والله أعلم. فهذا مما استدل به العلماء على أن التراب لا يقصد، أن التراب لا يقصد في باب التيمم، وأن المقصود كلما صعد على وجه الأرض. لكن كما قلنا الخلاصة أن الإنسان إذا وجد التراب مع وجود الصخر نقول استعمل التراب، لا تعدل عنه، لكن إذا لم يجد إلا الصخور أو السباخ أو الرمال نقول تيمم، نقول تيمم. هل يصلح الإنسان أن يتيمم على الشجر؟ تجد الإنسان بستان مملوء بالأشجار، الحشيش هذا، فيضرب ضربة على الحشيش فيمسح كفيه وجهه، يصلح هذا؟ ها؟ تحضره الصلاة فلم يجد الماء بعد البحث والطلب، والأرض اللهم بارك مبسوطة بالحشيش، حشيش كله فوق الأرض، يضرب على الحشيش هذا، معروف الحشيش هذا السيجارة ها؟ ما فيش تراب، احنا قلنا ما هو شرط التراب، هل هذا الحشيش مما صعد على الأرض؟ هو فوق الأرض صح ولا لا؟ صعيد يعني الحشيش صعيد الآن؟ هو صعد على الأرض، وعلى الأرض ولا مو على الأرض؟ على الأرض. طيب هو صعيد الآن؟ الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد عند العربية ما صعد على الأرض، هل يتيمم بالحشيش هذا ولا ما يتيمم؟ يتيمم. شوف كيف الفقه، انظر إلى الفقه الشبواني اللهم بارك. ليش تنظر للأخ؟ أصاب يعني ولا ما أصاب؟ ها؟ ها؟ إيش حديث؟ تمام، بس أنا أنظر للأخ وينظرون إليك يعني أصاب. يقول يتيمم فهو من الصعيد، يتيمم بالحشيش هذا عند من؟ ها؟ كيف؟ نبات، لكن هو على الأرض ولا ما هو على الأرض النبات هذا؟ قريب من الأرض، قريب من التراب، هو من الأرض. إيش الإشكال؟ ها؟ ليس هو إيش؟ مش من الأرض، خارج من الأرض، يعني ما له علاقة بأجزاء الأرض. إذا قيل الأرض ما يمكن يذكر الحشيش صح ولا لا؟ يعني ما له علاقة. أيوة. طيب ومعنى إيش الحشيش يدخل؟ ها؟ نحن التراب انتهينا من، قلنا التراب فرد من أفراد الصعيد، الرمل والصخور كلها تدخل عندنا، نحن نتكلم عن الحشيش الآن. ها؟ لا يدخل. ليش؟ ها؟ مش ما في تراب، احنا قلنا ما القيد بالتراب، خرجنا من التراب الآن. هما هو تراب صحيح صدقت، لكن احنا قلنا أفراد الأرض كلها تدخل، هل الحشيش فرد من أفراد الأرض؟ هذا السؤال يعني. ها؟ النبات ايش؟ مش من اصل الارض، من فين جاء؟ استاذ عند من اليوم نكت شكلاتكم عندك ها؟ من الارض. شوف كيف انظر الفقه يعني. فقه البخاري عندك يا عربي ما يدخل، واحد يقول دخل، واحد يخرج الحشيش هذا، مسكين الحشيش هذا اليوم. ها؟ لكن خرج من الأرض. ها؟ يعني قبل ما ينزل المطر عليه ما كان حشيش موجود من أفراد الأرض، فهو داخل على الأرض الآن وليس منها. عندك عبد الرحمن؟ عندكم اندونيسيا هناك بكثرة الحشيش هذا، شوف مد البصر هذه الأشجار والحشيش كذا، نادر ما تشوف التراب هناك اللهم بارك. مش كذا هناك، كيف بتيمموا؟ من الأرض ولا ليس من الأرض؟ من الأرض. شوف عبد الرحمن حرق أصلا اندونيسيا كلها أشجار حشيش. عندك أبو زاير ما في، ليس من الأرض، ليس من الأرض. وعند من الحارة هذه ما في حد. عندك يا عثمان ما هو من الأرض، فعلى هذا لا يصلح التيمم به. ها؟ بقي حد هنا يرفع ولا شيء؟ يا إلهي. عند الأخ اللي هناك آخر واحد، إنما يأكل الذئب من الغنم هذا القاصية أي البعيدة، ما حال الحديث هذا؟ إنما يأكل الذئب من الغنم ماذا؟ القاصي أي البعيدة. إيش حال الحديث هذا؟ حديث ضعيف والمعنى صحيح. ها عندك الحشيش، مفهوم الكلام الحشيش مفهوم، ها؟ من الأرض تتيمم به، ما تتيمم ليش؟ مش من الأرض، ما في حشيش هناك عندكم في البلاد. هم فهم الكلام، يفهم الكلام الأخ هذا، ها يفهم. أيوة مرة كان يتكلم معي ما شاء الله فصيح. ما عنده من هنا؟ ليس من الأرض يا أخوان، ما يصلح أن يتيمم به، إنما جاء دخل على الأرض، ولا ليس من أفراد الأرض. أفراد الأرض لما يذكرونها أرجع إلى التراجع، لما يقولون صعيدا قال الصعيد، الرمال، الصخور، تراب، السباخ، ما ذكروا الحشيش بالخالص في أفراد الصعيد هذا. فعلى هذا لا يصلح التيمم يا أخوان، لا يصلح أن يتيمم الإنسان به إلا في حال، إيش الحال هذه؟ ها؟ إذا كان فوق التراب في غبار عليه، مثل هذا عندنا السجاد، إذا لم تجد وجدت غبار ضربتها ضربتين فصعد التراب عليها، تيمم به ما في مشكلة، تيمم بالتراب أنت الآن، أو على الجدران هذه الذي هي مدهونة بالدهان، إذا وجدت تراب يصلح تتيمم بها، وإلا هذه ما يصلح التيمم بها، هذه عليها الدهان، هذه تمنع، ليست من الأرض، ليست ماذا؟ من الأرض. بارك الله فيكم. فهذه أشياء مهمة يا أخوان، بارك الله فيكم. طيب إذا لم يجد الإنسان كل الأرض أشجار، ولم يجد على هذه الشجار تراب، حضرته الصلاة لا ماء ولا تراب إلا الحشيش هذا، يقطع الحشيش يخرج ما تحت من الأرض، ها؟ كيف؟ يقطع، يجيب المسحة هذه يسحبها كذا صحيح، نعم لا بد يزيد هذا فيتيمم تحته تراب. شوف عبد الله ما شاء الله الفقه هذا القصار له. يقول السائل هنا، هل يقال أن التراب أفضل يعني للتيمم، يعني أفضل ما يتيمم به لأنه هو المذكور خاصة في الحديث؟ نعم، كما قلنا إذا حضرت الإنسان الصلاة وما عنده الماء وعنده التراب وعنده الصخور، نقول لا تعدل عن التراب، هذا أحسن ما قيل. أذكر أن هذه فتوى الشيخ الإسلام أسماء أدريتين وقدنا وكذا، مع أنه يختار أن كل ما صعد على وجه الأرض صعيد، لكن مع هذا يقول إذا وجد التراب وجدت ماذا الصخور لا تعدل عن التراب، لأن المنصوص عليه في حديث حذيفة في حديث علي، وإن كان البحث مر، إن كان البحث مر أن هذا يعني ذكر بعض أفراد العام أو أنهم من قبيل مفهوم اللقب، لكن مع هذا لا تعدل عنه. من أجل ماذا؟ من أجل الخروج من الخلاف مستحب، يعني لو تيممت بالصخور مع وجود التراب أنكر عليك، ربما جماهير يقولون أن التراب لابد، فأنت لا تعدل عنه. الله أعلم. يقول السائل، هل الأحجار الصغيرة التي تسمى نيسة هل يجوز تيمم بها؟ نعم، قلنا أنها من الصعيد، سواء كان هذه البطحاء وهذه النئة الرمل كلها تدخل فينا ما دام أنها من الأرض. ها؟ اقتراح مراجعة ليش؟ الحديث الذي مرت معنا، أنا أنصح الأخوة أن يراجعوا فيما بينهم يا أخوان، المراجعة تثبت، لو راجعنا ما سننتهي يا أخي، ما في بداية الكتاب، والله أعلم كم سنبقى فيه، الله أعلم كم سنبقى فيه، والله أعلم من يبقى معنا، لعلنا في وسط الكتاب بعض الوجوه خرجت. هكذا المراكز. الشيخ مقبل عليه رحمة الله كان يدرس صحيح الإمام البخاري، مرة جلس 26 سنة، تخيل مرة على طلاب ذهب وجاء وطلاب ذهب 26 سنة ويدرس في صحيح الإمام البخاري، ومرة في التفسير 15 سنة كذا فيما أذكر. تخيل، ما أظن حس يكمل التفسير مع الشيخ، وناس يمرضون وناس يسافرون وناس يبقون وناس يخرجون، فمثل هذه الدروس التي فيها طول خلينا نمشي أحسن، تذاكروا فيما بينكم، يكفينا المذاكرة هكذا على الخفيف كما يقال. نقرأ في ابن الوردي قبل الوقت خرج علينا.